أن تقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان تعظيم الله لفضيلة الشيخ محمود الدوسري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبارك لنا جميعا في هذا المجلس المبارك، وأن يعيننا جميعا على تعظيمه سبحانه وتعالى وتعظيم دينه وشعائر دينه، إنه على ذلك قدير. أيها الإخوة في الله، هذا الموضوع يقوم على ثلاثة محاور. المحور الأول منها كيف نعظم الله سبحانه وتعالى، والثاني منها كيف نعظم شعائر الله سبحانه وتعالى، والثالث منها كيف نعظم النصوص الشرعية من نصوص الكتاب والسنة. فأما تعظيم الله سبحانه وتعالى وهو الأول منها، فإن تعظيمه سبحانه وتعالى وتعظيم ما يستلزم ذلك من شعائره عز وجل وحدود دينه والنصوص الشرعية التي أنزلها لعباده من أجل العبادات القلبية ومن أهم أعمال القلوب التي ينبغي للمسلم أن يتأمل فيها كثيرا كثيرا، ويربي نفسه أولا قبل أن يربي أهله والناس على ذلك، وبالذات في هذا الزمان الذي ظهر فيه ما يخالف تعظيم الله عز وجل من الاستخفاف بشعائر الله عز وجل والازدراء لدين الله تعالى وأهله. وإن الإيمان يا أيها الأحبة، إن الإيمان بالله سبحانه وتعالى مبني على تعظيمه عز وجل وإجلاله. قال الله سبحانه وتعالى: تكاد السماوات يتفطرن منه، أي يتشققن من عظمة الله سبحانه وتعالى. ومما قاله ابن القيم الإمام رحمه الله في مدارج السالكين عن منزلة التعظيم، قال: هذه المنزلة تابعة للمعرفة، فعلى قدر المعرفة يكون تعظيم الرب سبحانه وتعالى في قلب الإنسان، وأعرف الناس به أشدهم له تعظيما وإجلالا. وذم الله سبحانه وتعالى من لم يعظمه حق عظمته، ولا عرفه حق معرفته، ولا وصفه سبحانه وتعالى حق صفته. قال تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي لا ترجون لله عظمة، أو ما لكم لا تعظمون الله تعالى حق عظمته سبحانه وتعالى. تعلمون أيها الأحبة أن العبادة جسد وروح، فما هو روح العبادة؟ روح العبادة هو إجلال الله عز وجل ومحبة الله سبحانه وتعالى، فإذا تخلى أحدهما عن الآخر فسدت هذه العبادة على الإنسان. ويأتي هنا السؤال المهم: كيف نعظم الله سبحانه وتعالى؟ فأولا وقبل كل شيء إن تعظيم الله سبحانه وتعالى وإجلاله عز وجل لا يتحقق إلا بإثبات الصفات له سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. فالذين ينكرون بعض صفاته سبحانه وتعالى ما قدروه والله حق قدره وما عرفوه حق معرفته سبحانه وتعالى. وكذلك من شبه ومثل أو عطل وأول فما عظم الله سبحانه وتعالى حق تعظيمه. فالحديث عن أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى وصفاته العلى يأخذ بالقلوب، بل ينقل المرء من عالم الدنيا وعالم المحسوسات إلى عالم الآخرة ليتعرف على أسمائه سبحانه وتعالى وصفاته، فيشعر بعظمة الله عز وجل وسلطانه وملكه وكبريائه، وفي المقابل يتعرف على فقره وذله وخضوعه أمام الله سبحانه وتعالى. وإن من أسمائه سبحانه وتعالى الدالة على عظمته المجيد والكبير والعظيم، فإن معنى هذه الأسماء أن الله سبحانه وتعالى هو الموصوف بصفات المجد والكبرياء والعظمة والجلال، الذي هو أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء وأجل وأعلى من كل شيء. وله سبحانه وتعالى التعظيم والإجلال في قلوب أوليائه وأصفيائه، قد ملئت قلوبهم من تعظيمه وإجلاله والخضوع له والتذلل لكبريائه سبحانه وتعالى. فيا أيها الأحبة، إن أعظم العلوم وأشرفها العلوم الشرعية، وأعظم ذلك هو العلم بأسماء الله تعالى وصفاته، لأنه تعلق بأشرف معلوم وهو الله تبارك وتعالى. فالقرآن الكريم لا تكاد تخلو آية من آياته من صفة له سبحانه وتعالى أو اسم من أسمائه الحسنى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: القرآن فيه من ذكر أسماء الله وصفاته وأفعاله أكثر مما فيه من ذكر الأكل والشرب والنكاح في الجنة. نعم، الآيات التي وصف الله عز وجل بها نفسه وذكر فيها أسماءه عز وجل أكثر مما فيها من ذكر الجنة ونعيم الجنة. وكذلك الآيات المتضمنة لذكر أسمائه تعالى وصفاته أعظم قدرا من آيات المعاد. ما الدليل على ذلك؟ لو تأملنا أيها الأحبة في أعظم سورة من كتاب الله، في كتاب الله الفاتحة، التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. هذه الفاتحة، ما نسبة ذكر آيات المعاد عن ذكر أسماء الله عز وجل وصفاته؟ قال الله عز وجل فيها: مالك يوم الدين. ذكر المعاد ومع ذلك مقرورا بصفة الملك مالك وملك في القراءتين المشهورتين. وفيها الله والرب والرحمن والرحيم وإياك نستعين المستعان، اهدنا الصراط المستقيم الهادي سبحانه وتعالى. وكذلك أعظم آية في كتاب الله آية الكرسي، ما ذكر فيها المعاد؟ ما الذي جعلها عظيمة؟ ما فيها من هذه الأسماء والصفات؟ الحي القيوم وهو العلي العظيم وما أشبه ذلك. وكذلك السورة التي تعدل ثلث القرآن، قل هو الله أحد، ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم بشر الذي كان يقرأها ويقول: إني لأحبها لأنها صفة الرحمن. قال بشره بأن الله يحبه، فبين أن الله سبحانه وتعالى يحب ذكر صفاته سبحانه وأسمائه. ثانيا يا أيها الأحبة، من الأمور التي توجب تعظيم الله عز وجل وإجلاله أن نتعرف على نعم الله وأن نتذكر آلاء الله علينا وعلى الناس جميعا. وما أحسن ما قاله أبو الوفاء ابن عقيل رحمه الله في تذكير المسلم بنعم الله عليه، حيث قال رحمه الله: قال حيث أباح له الشرك عند الإكراه وخوف الضرر على نفسه، فقال: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال: من قدم حرمة نفسك على حرمته حتى أباح لك أن تتوقى وتتحامى عن نفسك بذكره بما لا ينبغي له سبحانه، لحقيق أي لجدير لحقيق أن تعظم شعائره وتوقر أوامره وزواجره، وعصم عرضك بإجاب الحج بقذفك، وعصم مالك بقطع مسلم في سرقته، وأسقط شطر الصلاة لأجل مشقتك في السفر، وأباح لك ولك الميت تسدا لرمقك وحفظا لصحتك، وزجرك عن مضارك بحج عاجل ووعيد آجل، وخرق العوائد لأجلك، وأنزل الكتب إليك. أيحسن بك مع هذا الإكرام أن ترى على ما نهاك منهمكا، وعما أمرك متنكبا، وعن داعيه صلى الله عليه وسلم معرضا، ولسنته هاجرا، ولداعي عدوه فيك أو عدوك فيه مطيعا؟ يعظمك سبحانه، يعظمك وهو هو، وتهمل أمره وأنت أنت. هو حط رتب عباده لأجلك، وأهبط إلى الأرض من امتنع من سجدة يسجدها لك. ما أوحش ما تلاعب الشيطان بالإنسان بينما يكون بحضرة الحق، وملائكة السماء سجود له، تترامى به الأحوال والجهالات بالمبدأ والمعاد، إلى أن يوجد ساجدا لصورة في حجر أو لشمس أو لقمر أو لشجرة من الشجر. ما أوحش زوال النعم وتغير الأحوال والحور بعد الكور، نعوذ بالله من الحور بعد الكور. انتهى كلامه رحمة الله عليه. فيا أيها الإخوة، ولقد كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يربي أمته على وجوب تعظيم أمر الله وتعظيم الله عز وجل. ففي حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ضحك تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. فدلت هذه الآية على أن عظمة الله سبحانه وتعالى أعظم مما وصف ذلك الحبر. ففي الآية الكريمة تقرير لتعظيم الله تعالى نفسه وما يستحقه من الصفات، وأن لله عز وجل قدرا عظيما، فيجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يقدر الله عز وجل حق قدره. ولذلك اكتفى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اقتفوا هذا المسلك، فعظموا الله عز وجل حق تعظيمه، وعمرت قلوبهم بإجلال الله عز وجل وتوقيره. فهذا ابن عباس رضي الله عنهما يقول لبعض أصحاب المراء والجدل الذين يخوضون بأسماء الله تعالى وصفاته بعقولهم القاصرة، يقول لهم: أما علمتم أن لله عبادا أصمتهم خشية الله تعالى من غير عي ولا بكم، وإنهم لهم العلماء العصماء النبلاء الطلقاء، غير أنهم إذا تذكروا عظمة الله تعالى انكسرت قلوبهم وانقطعت ألسنتهم حتى إذا استفاقوا من ذلك تسارعوا إلى الله تعالى بالأعمال الزاكرة، فأين أنتم منهم يا أهل الكلام والجلال؟ وكان أهل العلم يعظمون الله تعالى ويقدرونه عز وجل حق قدره، حتى قال عون بن عبد الله رحمه الله ليعظم أحدكم ربه عز وجل أن يذكر اسمه في كل شيء حتى يقول أخزى الله الكلب وفعل الله كذا وكذا. وكان أبو بكر الشافعي رحمه الله يعيب على أهل الكلام كثرة خوضهم في الله تعالى إجلالا لاسمه عز وجل، ويقول: هؤلاء يتمندلون بالله، يتمندلون من المنديل، من المنديل أي الامتهان والابتذال والعياذ بالله، أي لا يعظمون الله عز وجل حق قدره وحق عظمته. ومن أروع الأمثلة التي دونها التاريخ عن سلفنا الصالح رحمهم الله وعن تعظيمهم لأمر الله عز وجل وله سبحانه وتعالى ما وقع لإمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله تعالى، فلما سأله أحدهم عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، يقول: كيف استوى؟ سبحان الله، يسأل عن الكيفية. أراد هذا الرجل أن يدخل عقله الضعيف القاصر في أمور الغيب، فماذا كان موقف الإمام مالك تجاه هذا السؤال؟ يقول الراوي الذي حضر: فما رأيته وجد من شيء، أي غضب، ما رأيته وجد من شيء كوجده من مقالته، وعلاه الرحباء العرق، وأطرق القوم. ثم سري عن مالك فقال: الكيف غير معلوم، والاستواء غير مجهول، والإيمان به واجب. نعم، الاستواء غير مجهول، ألسنا بعرف؟ استوى عز وجل استواء يليق بجلاله، لماذا التكلف؟ قال له: والسؤال عنه بدعة، وإني لأخاف أن تكون ضالا. ثم أمر به فأخرج. فتأملوا يا أيها الأحبة ما أصاب الإمام مالك رحمه الله من شدة الغضب وتصبب العرق إجلالا وتعظيما لله سبحانه وتعالى، وإنكارا لهذا السؤال عن كيفية استواء الله عز وجل على عرشه. ومن الأمثلة في هذا الباب أيضا ما جرى للإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله لما مر مع ابنه عبد الله على قاص يقص حديث النزول، فيقول هذا القاص: إذا كان ليلة النصف من شعبان ينزل الله تعالى إلى سماء الدنيا. ونزول الله عز وجل إلى سماء الدنيا حق، نزولا يليق بجلاله، لكن الرجل تعدى وبدأ يخوض بما لا يعنيه. يقول: ينزل إلى السماء الدنيا بلا زوال ولا انتقال ولا تغير حال. يقول عبد الله: فارتعد أبي واصفر لونه ولزم يدي فأمسكته حتى سكن، ثم قال: قف بنا على هذا المتخرص. فلما حذاه قال: يا هذا، رسول الله صلى الله عليه وسلم أغير على ربه عز وجل منك، قل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن تعظيم الله عز وجل الإكثار من ذكره سبحانه وتعالى في كل وقت وحين، والبدء باسمه في جميع الأمور، وحمده عز وجل والثناء عليه بما هو أهل له وتهليله وتكبيره. ومن تعظيمه سبحانه وتعالى تعظيم كلامه وتعظيم كتابه المنزل، وأن يجعل في الصدور: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. فكيف يخرج الناس من الظلمات إلى النور إذا لم يقرأوا ويتدبروا كتاب الله؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك، فقط تؤخذ منه فقط البركة، يقرأ ويضع للأرفف، كيف تؤخذ البركة؟ قال: ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فإذا تدبروه أتتهم بركة الكتاب. ومن تعظيم كتاب الله أن يحكم به في الأرض، لأنه شرعه الذي ارتضاه للناس أجمعين. ولذلك قال الفضيل رحمه الله: إنما نزل القرآن ليعمل به، فاتخذ الناس قراءته عملا. وقال أبو رزين رحمه الله في قوله تعالى: يتلونه حق تلاوته، قال: أن يتبعونه حق اتباعه، ويعملون به حق عمله. حتى كان بعض السلف رحمهم الله يكرهون أن يصغروا المصحف في نطقهم، فمن لم يتدبر كتاب الله عز وجل ويتبعه ويعمل به ما عظم الله سبحانه وتعالى حق تعظيمه، بل التحق عياذا بالله بأشباهه من اليهود الذين اتخذوا كتاب الله عز وجل وراءهم ظهريا، واتبعوا شياطين الإنس والجن. ومن تعظيم الله تعظيم رسوله صلى الله عليه وسلم، وتوقيره وتوقير سنته وحديثه. فكيف نعظم النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل نفعل كما فعله أهل البدع بأن نحتفل بمولده صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا من تعظيمه صلى الله عليه وسلم؟ إن الله عز وجل أمر بتعزيره وتوقيره عليه أفضل الصلاة والسلام، فكيف نعزره ونوقره؟ قال: وتعزروه وتوقروه. يقول شيخ الإسلام: التعزير هو اسم جامع لنصره وتأييده صلى الله عليه وسلم ومنعه من كل ما يؤذيه، والتوقير اسم جامع لكل ما فيه سكينة وطمأنينة من الإجلال والإكرام له، وأن يعامل من التشريف والتكريم والتعظيم بما يصونه عن كل ما يخرجه عن حد الوقار صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك، أي من تعظيمه، أن يطاع عليه الصلاة والسلام، فمن أطاعه فقد أطاع المرسل وهو الله عز وجل، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالى خصه في المخاطبة بما يليق به، فقال: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، فنهى أن يقولوا يا محمد أو يا أحمد أو يا أبا القاسم، ولكن يقولوا يا رسول الله، يا نبي الله. وكيف لا يخاطبونه بذلك والله عز وجل أكرمه في مخاطبته إياه بما لم يكرم به أحدا من الأنبياء، فلم يدعه باسمه في القرآن قط. ومن ذلك، من تعظيمه، أنه حرم التقدم بين يديه بالكلام حتى يأذن: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. وحرم رفع الصوت فوق صوته، وأن يجهر له بالكلام كما يجهر الرجل للرجل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. ونحن الآن أيضا نهينا أن لا نرفع عقولنا وعقول الناس أمام سنته صلى الله عليه وسلم: ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالى رفع له ذكره: ورفعنا لك ذكرك. فلا يذكر الله عز وجل إلا ذكر معه صلى الله عليه وسلم، فقد أوجب ذكره في الشهادتين اللذين هما أساس الإسلام، وفي الأذان الذي هو شعار الإسلام، وفي الصلاة التي هي عماد الدين. ولقد عقد الدارمي رحمه الله في سننه بابا بعنوان: باب تعجيل عقوبة من بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث فلم يعظمه ولم يوقره. وأورد أيضا جملة من الآثار التي تضمنت عقوبات ومثلات في حق من لم يعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك عني السلف الصالح بتعظيم سنته صلى الله عليه وسلم وإجلاله صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك ما قاله عبد الله بن المبارك عبد الله بن المبارك رحمه الله عن الإمام مالك بن أنس رحمهم الله جميعا قال: كنت عند مالك وهو يحدثنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلدغته عقرب 16 مرة، ومالك يتغير لونه ويصفر ولا يقطع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ من المجلس وتفرق الناس قلت: يا أبا عبد الله، لقد رأيت منك عجبا. فقال: نعم، إنما صبرت إجلالا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرحمه الله رحمة واسعة. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: يكره للرجل أن يقول قال رسول الله، أي لا يصلي عليه صلى الله عليه وسلم، ولكن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيما له. وممن يجب تعظيمهم وإجلالهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتعين احترامهم وتوقيرهم وتقديرهم حق قدرهم والقيام بحقوقهم رضي الله عنهم. وقد خرج جرير بن عبد الله البجلي وعدي بن حاتم وحنظلة الكاتب رضي الله عنهم جميعا، خرجوا من الكوفة وقالوا: لا نقيم ببلدة يشتم فيها عثمان رضي الله عنه. وباعد محمد بن عبد العزيز التيمي داره، باعد داره وقال: لا أقيم ببلدة يشتم فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما يكره في ذلك تعظيم علماء المسلمين أهل السنة والاتباع وتوقيرهم والدفاع عنهم وذكر مآثرهم الحسنة وعلمهم وجهادهم، فهم ورثة الأنبياء. ففي آخر هذا المحور الأول يجدر بنا أن نسمع كلام النفيس للعلامة ابن القيم رحمه الله في توقير الله عز وجل وتعظيمه، حيث قال: من أعظم الظلم والجهل أن تطلب التعظيم والتوقير لك من الناس وقلبك خال من تعظيم الله تعالى وتوقيره. فكأنه رحمه الله يقول: من أراد أن يحترم عند الناس فليعظم الله عز وجل، وخصوصا في الخلوات. قال: فإنك توقر المخلوق وتجله أن يراك في حال لا توقر الله تعالى أن يراك عليها. قال تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا. وهذا والعياذ بالله حال أكثر المرائين الذين إذا كانوا أمام الناس أظهروا لهم التقوى وتعظيم الله، فإذا خلوا بمحارم الله عز وجل انتهكوها وجعلوا الله عز وجل أهون الناظرين إليهم عياذا بالله. إلى أن قال رحمه الله: ومن وقاره تعالى ألا تعدل به شيئا من خلقه، أي لا تساوي الله عز وجل بهؤلاء الخلق الضعفاء المهازيل، تساويهم بالخالق الكامل جل وعلا. فما هي حقيقة الشرك؟ الشرك هو تسوية غير الله عز وجل بالله. قال: ألا تعدل به شيئا من خلقه، لا في اللفظ، بحيث تقول، سيتكلم عن شرك الألفاظ، بحيث تقول: والله وحياتك، أي تحلف بشيء غير الله، أو ماني إلا الله وأنت، التذلل للمخلوق، أو ما شاء الله وشئت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما قيل له ما شاء الله وشئت غضب عليه الصلاة والسلام وقال: أجعلتني لله ندا، أي مشابها ونظيرا، قل ما شاء الله وحده، حتى لو كنت رسول الله وسيد ولد آدم لا تساويني بالله عز وجل، ما أنا إلا عبد له عز وجل عليه أفضل الصلاة والسلام. قال: ولا في الحب والتعظيم والإجلال، أي لا تعدل به عز وجل شيئا من خلقه في الحب والتعظيم والإجلال. فهذا يذكرنا بقول الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فهؤلاء المشركون أحبوا أصنامهم وقدموا أهواءهم وأحبوا أهواءهم وأصنامهم كمحبة الله عز وجل، أي جعلوها ندا لله عز وجل ومثيلا له تبارك وتعالى. أيضا قال: ولا في الطاعة، أي لا تعدل به شيئا من خلقه كذلك في الطاعة. فماذا فعل اليهود والنصارى؟ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم. قال: فتطيع المخلوق في أمره ونهيه كما تطيع الله تعالى، بل أعظم، كما عليه أكثر الظلمة والفجرة. وهذا موجود، بعض الناس لو قيل له وقت العمل الساعة الثانية ليلا عنده استعداد أن يستيقظ، وليس عنده تكلف في هذا، لكن انظر له في صلاة الفجر. قال: ولا في الخوف والرجاء، أي لا تعدل به عز وجل من خلقه في الخوف والرجاء، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ثم قال رحمه الله: ويجعله عز وجل أهون الناظرين إليه، ولا يستهين بحقه، ويقول هو مبني على المسامحة. وهذا حال أكثر الناس في هذا الزمان، أكثر الناس يعتمدون على رحمة الله فقط، يقولون الله غفور رحيم، ويفعلون ما يشاءون من المعاصي. نعم، الله عز وجل غفور رحيم، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، هذا حق وصدق وصحيح، لكن هو عز وجل غفور رحيم ودود لمن يستحق رحمته ويقوم بموجبها، وفي المقابل شديد العقاب وعذابه أليم لمن يتعرض لسخطه، وأن عذابي هو العذاب الأليم. فلماذا أخذ الأولى وترك الثانية؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ قال رحمه الله: ولا يعطي المخلوق في مخاطبته قلبه ولبه، أي من تعظيم الله عز وجل أن لا يعطي المخلوق في مخاطبته قلبه ولبه، ويعطي الله عز وجل في خدمته بدنه ولسانه دون قلبه وروحه. فبعض الناس مثلا إذا قابل مسؤول أو صاحب وجاهة أو التقى بأصحابه مثلا، يستقبلهم بجميع حواسه الظاهرة والباطنة، وربما أن عينيه لا تفارقهم، لكن إذا وقف بين يدي الله عز وجل في الصلاة مثلا، يكون البدن في الصلاة وقلبه وروحه خارج الصلاة، فيلتفت إما بقلبه أو بعينه ويسرق الشيطان من صلاته. فأعطى المخلوق قلبه ولبه، وأعطى الخالق تبارك وتعالى بدنه فقط، مع أن القلب هو المهم. وهذه الصلاة كما تعلمون صلة بين العبد وربه عز وجل. قال رحمه الله: ولا يجعل مراد نفسه مقدما على مراد ربه. صلاة الفجر مثلا النفس تريد النوم، لكن المؤمن الذي يعظم الله عز وجل حق عظمته ويعرف أن هذه الصلاة من شعائر الله سبحانه وتعالى الزمانية والمكانية. المكانية أو الزمانية: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي لها أوقات محددة لا بد أن تفعل فيها. والمكانية: لا بد أن تؤدى مع جماعة المسلمين في المساجد بالنسبة للبالغين، فلا يكفي أداؤها في البيوت. فمن علم علم اليقين ذلك هل يأتيه النوم عن صلاة الفجر؟ فلا يفعل ذلك إلا من قدم مراد نفسه على مراد ربه عز وجل، فتوقيره وتعظيمه في قلبه ناقص، توقير الله ناقص، وإلا كيف يهنأ للإنسان النوم وداعي الله يناديه حي على الصلاة حي على الفلاح؟ أخيرا قال: فهذا كله أي ما تقدم من عدم وقار الله عز وجل في القلب، ومن كان كذلك فإن الله تعالى لا يلقي له في قلوب الناس وقارا ولا هيبة، ومن بل يسقط وقاره وهيبته من قلوبهم وإن وقروه مخافة شره. تأملوا يا إخوة، وإن وقروه مخافة شره، فذاك وقار بغض لا وقار حب وتعظيم. ومن وقاره أن يستحي من اطلاعه على سره وضميره فيرى فيه ما يكره. الله المستعان. من وقار الله أن يستحي العبد أن يطلع الله سبحانه وتعالى على ما في قلبه، أعمال القلوب سبحان الله، العجب والرياء والسمعة والحسد للمسلمين والكراهية والغش لهم وعدم النصح لهم، هذه كلها عياذا بالله من عدم وقار الله عز وجل. ولذلك هؤلاء المنافقون كانوا في الدرك الأسفل من النار. لماذا؟ أظهروا للناس شيئا وأخفوا شيئا، أظهروا الإسلام وأخفوا الكفر، فصاروا أجرم من الكفار أنفسهم عياذا بالله. قال رحمه الله: ومن وقاره أن يستحي منه تعالى في الخلوة أعظم مما يستحي من أكابر الناس. قال صلى الله عليه وسلم: فالذين عندهم أعمال كجبال تهامة البيضاء، ويجعلها الله عز وجل هباء منثورا. ما السبب في ذلك؟ قال: في السبب إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها عياذا بالله. فهذا ليس من توقير الله. وقال أخيرا مؤكدا ما مضى، والمقصود أن من لم يوقر الله تعالى وكلامه وما أتاه من العلم والحكمة كيف يطلب من الناس توقيره وتعظيمه؟ نعم، من أراد أن يحترمه الناس فليعظم رب الناس، فإن قلوب العباد بين يدي الله عز وجل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيجعل لهم الرحمن ودا. فإذا أحبك الله يا عبد الله فلا تبالي، لا تبالي بالناس. أما المحور الثاني في هذا الموضوع، كيف نعظم شعائر الله سبحانه وتعالى؟ قال الله عز وجل: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فما هي هذه الشعائر؟ ذكر العلامة القرطبي رحمه الله في تفسيره قال: الشعائر جمع شعيرة، وهو كل شيء لله تعالى فيه أمر أشعر به وأعلم، ومنه شعار القوم في الحرب أي علامتهم التي يتعارفون بها، ومنه إشعار البدنة وهو الطعن في جانبها الأيمن حتى يسيل الدم فيكون علامة. إذن فشعائر الله أعلام دينه، لا سيما ما يتعلق بالمناسك. وقال أيضا العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره لهذه الآية: المراد بالشعائر أعلام الدين الظاهرة، ومنها المناسك كلها، كما قال تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. ومنها الهدايا أي الهدي، واحده هدية هو الذي يهدى إلى بيت الله سبحانه وتعالى من ناقة أو بقرة أو غنم. قال: فتعظيمها باستحسانها واستثمانها وأن تكون مكملة من كل وجه. فتعظيم شعائر الله، ومن يعظم ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فتعظيم شعائر الله صادر عن تقوى القلوب، فالمعظم لها يبرهن على تقواه وصحة إيمانه، لأن تعظيمها تابع لتعظيم الله سبحانه وتعالى وإجلاله. انتهى كلامه رحمه الله. أولا، كيف عظمت العرب في جاهليتها وخصوصا قريش شعائر الله؟ كان العرب في الجاهلية يعظمون البيت الحرام تعظيما بالغا على ما كانوا فيه من شرك وجاهلية وعبادة أصنام، ومن انتهك حرمة البيت فيعد عندهم من أفجر الفجرة وأكبر الظلمة، بل لا قيمة له سواء كان فردا أو قبيلة. ولهذا جاء في تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، أي لا تستحلوا شعائر الله ولا تنتهكوها. جاء كان النبي أو كان الناس وهم على الشرك إذا خرجوا من الحرم يأخذون من لحاء الشجر الذي يزرع في مكة فيجعلونه علامة على رقابهم أو دوابهم كي يأمنوا من القبائل في الطريق فلا يتعرض لهم أحد. يعني الناس كانوا في الجاهلية فيهم من يقطع الطريق على حجاج بيت الله، فهؤلاء ماذا يفعلون؟ يعلقون هذا الشجر على دوابهم أو على رقابهم، يجعلونه قلادة مثلا كي لا يتعرض لهم أحد، يعني كأنه علامة أن هذا أتى من بيت الله فلا تتعرضوا له. سبحان الله، حتى النصوص كانوا يعظمون شعائر الله. فلما جاء الإسلام زاد ذلك تعظيما وتشريفا، ولله الحمد بأن أعاد لهذا البيت نقاء وطهارة التوحيد. أيضا مما يبين لنا كيف كان قريش تعظم بيت الله، كانوا أو الحرم عموما، هؤلاء لما أرادوا قتل خبيب بن علي رضي الله عنه ظلما وزورا وبهتانا أخرجوه خارج منطقة الحرم إلى التنعيم وهو أدنى الحل، أقرب منطقة للحل. لماذا أخرجوه؟ يعتقدون أنه لا يجوز القتل في الحرم، وكانوا أيضا في الأشهر الحرم، في الأشهر الحرم، فما نفذوا ذلك. أيضا كانوا يعتقدون أنه لا يجوز القتل في الأشهر الحرم، فانتظروا هذه الأشهر حتى تمضي، فأخرجوا خبيبا رضي الله عنه خارج منطقة الحرم إلى التنعيم فقتلوه هناك رضي الله عنه وأرضاه. المهم، ما المقصود بشعائر الله وما هي هذه الشعائر؟ لقد اختلفت أقوال العلماء والمفسرين في ذلك على ثلاثة أقوال. القول الأول: شعائر الله هي أوامره عز وجل وفرائضه، يعني معنى ذلك أن كل ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فهو من شعائر الله، يدخل في ذلك جميع ما أمر الله سبحانه وتعالى فيه من الشعائر الظاهرة كالأذان مثلا، أو الباطنة كأعمال القلوب من التوبة والإنابة والتوكل على الله عز وجل. يدخل أيضا فيها الشعائر العملية في الصلاة والاعتقادية كمسائل الدين والأركان والواجبات والمستحبات مما تعبدنا به الله سبحانه وتعالى. إذن فعلى هذا القول أن كل ما شرع الله عز وجل فهو من شعائره، فالمسلم مأمور بأن يعظمها ولا يحلها، بأن يمتثل أوامر الله ويجتنب نواهيه. هكذا يكون التعظيم على هذا القول. يعني القول الأول المقصود بشعائر الله أوامره وفرائضه عز وجل. القول الثاني أن شعائر الله هي ما يتعلق بمشاعر الحج فقط، بالمناسك فقط، غير ذلك ليس المقصود بها كذا. يعني هذه سواء كانت من النسك أو من الأعمال التي يؤديها المسلم في حجه. من النسك مثلا قالوا إن الصفا والمروة من شعائر الله، ومن الأعمال قالوا والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. إذن يقولون المقصود بشعائر الله مشاعر الحج وأعماله الواجبة. أما القول الثالث وهو وسط بين القولين، وربما يكون الراجح إن شاء الله أن شعائر الله هي المعالم الظاهرة من دين الله عز وجل التي جعل بعضها زمانيا وبعضها مكانيا. هذا هو المقصود بشعائر الله، معالم دين الله الظاهرة الزمانية والمكانية. فمن شعائر الله عز وجل المكانية مثلا التي عظمها الله عز وجل وأمر بتعظيمها هذه المساجد، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وأعظم وهذه المساجد تتفاضل فيما بينها، فأفضلها المساجد الثلاثة مكة والمدينة وبيت المقدس التي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن لا تشد الرحال إلا إليها. وكذلك من شعائر الله المكانية الحرم، حرم المدينة أو حرم مكة على السواء، هذه من شعائر الله المكانية. فقد جاء وكذلك من شعائر الله المكانية الحرم، حرم المدينة أو حرم مكة على السواء، هذه من شعائر الله المكانية. فقد جاء تعظيمهما في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما لا يحصى. من ذلك: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، وقول الله عز وجل: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا به ما دعا إبراهيم لأهل مكة، وفي رواية لمسلم: مثل ما دعا به إبراهيم لأهل مكة. أيضا لما فتح الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس فحمد الله عز وجل وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد من قبلي. هذا من تعظيمها: وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها. هذا من تعظيمه: ولا يختل شوكها، ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد. فقال العباس رضي الله عنه: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. قال: إلا الإذخر. متفق عليه. هذه بالنسبة مثلا أمثلة للشعائر المكانية التي أمر الله عز وجل بتعظيمها. أما الشعائر الزمانية ومعالم دين الله عز وجل الزمانية التي عظمها الله عز وجل وأمر بتعظيمها، من ذلك مثلا شهر رمضان، فقد فضله الله عز وجل وشرفه، نسأل الله عز وجل أن يبلغنا إياه. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وكفى بذلك شرفا وفضلا. ومن ذلك أيضا من شعائر الله الزمانية التي أمر عظمها عز وجل وأمر بتعظيمها الأشهر الحرم، وما أكثر ما نغفل عن هذه الأشهر الحرم التي أمر الله عز وجل بتعظيمها. فقال عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم، أو فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشهر الحرم كما في الحديث المتفق عليه، حديث أبي بكر رضي الله عنه وهو نفيع بن الحارث، قال مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وواحد فرد وهو رجب مضر. شهر رجب أضيف إلى قبيلة مضر، لأن قبيلة مضر هي يعني القبيلة تكاد يعني من أعظم القبائل أو من أكثر القبائل التي كانوا يعظمون شهر رجب، قال: وواحد فرد هو رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. متفق عليه. السؤال الذي يأتي هنا: كيف نعظم هذه الأشهر الحرم؟ يعني شهر رجب سيهل علينا قريبا. هذه الأشهر الحرم رجب والقعدة وذو الحجة والمحرم، كيف نعظمها؟ كيف نعظمها؟ هل ننشئ فيها عبادات إضافية عن سائر الشهور؟ هل هذا هو المقصود؟ يقول الله عز وجل في الآية السابقة عن الأشهر الحرم: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ومما نقله إمام المفسرين أبو جعفر الطبري رحمه الله في تفسيره لهذه الآية، نقل قول قتادة رحمه الله، يقول قتادة: الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزرا من الظلم فيما سواها. وإن كان الظلم على كل حال عظيما، لكن الله يعظم من أمره ما شاء سبحانه. قال ابن جرير: ليس النهي عن الظلم في الأشهر الحرم دليلا على جواز الظلم في باقي شهور السنة، لأن الظلم محرم في كل شهور وأيام السنة. قال: ولكن هذا من باب تشريف هذه الأشهر الحرم وتعظيمهن على باقي شهور السنة، ولذلك أكد على النهي عن ظلم النفس فيهن، وهذا كتخصيص الصلاة الوسطى بالذكر في قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فالمحافظة على الصلوات الخمس واجبة ولا شك، لكن المحافظة على الصلاة الوسطى أكثر تأكيدا. إذن نفهم من ذلك أن تعظيم الأشهر الحرم هذه الأربعة بزيادة الامتثال فيها، بأن نفعل المأمورات ونترك المحظورات، فلا ننشئ عبادات إضافية كحال أهل البدع الذين أنشأوا مثلا في شهر رجب ما أنشأوا من هذه العبادات المبتدعة، وستأتي معنا. أيها الأحبة، لنأخذ مثلا مثالا تطبيقيا على ذلك، فكما يقال بالمثال يتضح المقال. لو أن رجلا مثلا عصى الله تعالى سبحان الله في مكة وفي شهر الحج مثلا في ذي الحجة، كان أعظم عند الله عز وجل من الذي يعصيه خارج مكة وخارج هذه الأشهر الحرم. فالذي عصى الله عز وجل مثلا في مكة وفي شهر ذي الحجة قد ارتكب ثلاث مخالفات. المخالفة الأولى معصية الله عز وجل، معصية الله عز وجل. الثانية انتهك حرمة هذه الشعيرة المكانية الحرم. الثالثة أو قبل ذلك، ألم يقل الله عز وجل عن المسجد الحرام: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم؟ المعصية الثالثة التي انتهكها، انتهك هذه الشعيرة العظيمة الزمنية شهر ذو الحجة، شهر ذو الحجة من الأشهر الحرم. أما الآخر الذي ارتكب معصية خارج الأشهر الحرم وخارج مكة مثلا، قد ارتكب معصية واحدة وهي معصية الله عز وجل. إذن لا يستوي في حس المسلم الأشهر الحرم وباقي شهور السنة. لماذا؟ لأن الأشهر الحرم من شعائر الله عز وجل الزمانية التي عظمها الله عز وجل في كتابه وأمر بتعظيمها. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال عز وجل: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه عز وجل. كذلك قد نهى الله عز وجل عن ظلم النفس في هذه الأشهر الحرم: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي لا ترتكبوا فيهن ما حرم عليكم ولا تتركوا ما أوجب لكم سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، لقد انقسم الناس إلى ثلاثة أقسام في تعظيم هذه الشعائر الزمانية والمكانية، فأعدل هؤلاء وأحسنهم، نسأل الله عز وجل أن نكون منهم، هم أهل الهدى والسنة الذين عظموا ما عظمه الله عز وجل وتركوا ما لم يعظمه الله سبحانه وتعالى، فاتبعوا ولم يبتدعوا. القسم الثاني هم أهل الغفلة وأهل الفسق والفجور، نسأل الله السلامة والعافية ونسأله عز وجل لهم الهداية. هؤلاء لا يبالون بتعظيم حرمة ولا شعيرة سواء مكانية أو زمنية، فيغفلون عن تعظيم ما أمر الله عز وجل بتعظيمه من الشعائر، فضلا عن أن يعرفوها أصلا. القسم الثالث هؤلاء المبتدعة الذين ابتدعوا وغلوا في تعظيم شعائر الله، فأدخلوا فيها ما ليس منها، سواء كان تعظيما منهم للأزمنة أو الأمكنة. وأكثر هؤلاء أكثر هذا النوع هم الصوفية والرافضة، وكفى بذلك زاجرا للمؤمن عن مشاركة أهل البدع في بدعهم وأهوائهم وضلالهم عياذا بالله. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. فمن الشعائر المكانية المبتدعة مثلا التي ابتدعوها ما يفعله مثلا بعض الحجاج أو الزوار الذين يذهبون مثلا إلى غار حراء أو غار ثور مثلا، فيصلون هنا ويتبركون بهذا المكان. يقول ابن القيم رحمه الله في الرد على هؤلاء، قال: بل غار حراء الذي ابتدأ فيه بنزول الوحي وكان صلى الله عليه وسلم يتحراه قبل النبوة، لم يقصده هو ولا أحد من أصحابه بعد النبوة مدة مقامه بمكة، ولا خص اليوم الذي أنزل عليه فيه الوحي بعبادة ولا غيره، ولا خص المكان الذي ابتدأ فيه بالوحي والزمان بشيء. النبي صلى الله عليه وسلم أحرص على دين الله وتعظيمه من الناس، فما فعل ذلك؟ أيضا من الشعائر الزمانية المبتدعة مثلا الذين يعظمون أول ليلة خميس أو أول يوم خميس في شهر رجب ويجلونه بالصيام، وأول ليلة جمعة يصلون فيها صلاة يسمونها صلاة الرغائب. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في الرد على هؤلاء، قال: لم يرد في فضل شهر رجب ولا صيام شيء منه معين ولا قيام ليلة مخصوصة فيه، لم يرد حديث صحيح يصلح للحجة. هذه قاعدة عظيمة جعلها لنا هذا الإمام الهمام رحمه الله، يعني كل ما جاء من أحاديث في فضل رجب أو في فضل ليلة من ليالي رجب أو يوم من أيام رجب أو العمرة الرجبية مثلا، هذا كله ليعلم أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، طبعا إلا قبل ذلك، إلا ما جاء بأن رجب من الأشهر الحرم وأن نعظمها كما أمر الله عز وجل كسائر الأشهر الحرم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: فإن تعظيم هذا اليوم والليلة، يعني صيام أول يوم خميس من رجب اعتقادا أن جاء فيه فضيلة من الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم، وقيام أول ليلة، قال: فإن تعظيم هذا اليوم والليلة إنما أحدث في الإسلام بعد المئة الرابعة. شوف، دخلت الأهواء بعد القرون المفضلة، وروي فيه حديث موضوع باتفاق العلماء مضمونه فضيلة صيام ذلك اليوم وفعل هذه الصلاة المسماة عند الجاهلين لصلاة الرغائب. انتهى كلامه رحمه الله. أيضا مما ابتدع في شهر رجب وداخل في الشعائر الزمانية المبتدعة العمرة الرجبية المسمى بالعمرة الرجبية. لما ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله عدد العمرات التي اعتمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنها كلها وقعت في أشهر الحج، بل قيل أنها في ذي القعدة تحديدا، قال رحمه الله: فهذا دليل، هذا يرد على الذين يعتمرون العمرة الرجبية في رجب، قال: هذا دليل على أن الاعتمار في أشهر الحج أفضل منه في رجب بلا شك. وقد صح أنه أمر أم معقل رضي الله عنها، أم معقل فاتها الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، أمر أم معقل لما فاتها الحج معه أن تعتمر، أي في رجب، قال: أن تعتمر في رمضان، وأخبرها أن عمرة في رمضان تعدل حجه. انتهى كلامه رحمة الله عليه. أيضا مما ابتدع في شهر رجب، سنقدم على شهر رجب، هذه المناسبة في الاستطراد، الاحتفال السنوي بليلة الإسراء والمعراج بليلة 27 في 27. الرد على هؤلاء الذين يحتفلون: أولا، ليلة الإسراء والمعراج لم يأتي في الأحاديث الصحيحة تعيينها في رجب ولا في غير رجب، ولم أيضا يهتم الصحابة رضي الله عنهم ولا علماء المسلمين من بعدهم في البحث عن تعيين هذه الليلة، لأن ما يتعلق بها أي حكم شرعي، إذن لا فائدة لنا في تعيينها. ثانيا، لو ثبت مثلا على سبيل التنزل، مثلا لو ثبت تعيين ليلة الإسراء، لم يجد للمسلمين أن يخصوها بعبادة معينة أو احتفال معين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لم يحتفلوا فيها ولم يخصوها بشيء. أيضا ثالثا، لو كان الاحتفال فيها مشروعا لبينه عليه الصلاة والسلام لهذه الأمة، إما بقوله أو فعله. إذن الاحتفال فيها بدعة من هذه البدع التي ابتدعت وأنشئت في دين الله عز وجل. والحقيقة يا أيها الأحبة، هؤلاء المبتدعة هؤلاء صار الدين عندهم مجرد إقامة احتفالات وإحياء مناسبات وذكريات، كفعل النصارى في تتبع آثار أنبيائهم، هذا يعني التبرك بالأماكن، أماكن مبتدعة، شعائر مكانية مبتدعة، أو تتبع الأزمنة التي جرت فيها أحداث لهم، أيضا هذا من الشعائر الزمنية المبتدعة. النصارى هذا حالهم، يقيمون أعياد واحتفالات لإحياء ذكرها مثلا أو التبرك بهذه المناسبات، فصار دينهم مجرد احتفالات، فنهينا عنهم وعن التشبه بهم، فكفى بذلك زاجرا للمسلم. أيضا نفس الكلام يقال في بدعة المولد، فهذا أيضا بدعة المولد من الشعائر الزمانية المبتدعة في دين الله عز وجل. قبل أن ننتهي من الكلام عن هذا المحور الثاني، ما هو أو ما هي الأسباب التي أدت للوقوع في تلك المخالفات المنافية لتعظيم الله سبحانه وتعالى وتعظيم شعائره؟ ما السبب في أن هؤلاء لم يعظموا دين الله عز وجل وشعائره؟ الأسباب كثيرة ومتنوعة، ويصعب حصرها في هذه العجالة، لكن يمكن إجمالها في أربعة أسباب. الأول، الجهل بدين الله عز وجل، وقلة العلم الشرعي، وضعف التفقه في هذا الأصل الكبير. هذا مهم جدا، الإنسان ما يؤتى إلا من جهل عياذا بالله. السبب الثاني، غلبة نزعة الإرجاء في هذا الزمان، فهؤلاء المرجئة، مرجئة هذا الزمان، الذين يقررون للناس أن الإيمان تصديق فقط ويهملون العبادات القلبية، هؤلاء كانوا سببا رئيسا في ظهور ووجود هذه المخالفات. فيمكن مثلا أن يكون الرجل عندهم مؤمنا ما دام مصدق فقط والعياذ بالله. ولو استخف بالله عز وجل، ولو استهزأ برسول الله صلى الله عليه وسلم أو شعائر دينه عياذا بالله. السبب الثالث وهو من أهم الأسباب التي أدت إلى عدم تعظيم الله عز وجل، وجود علم الكلام قديما الذي لا يزال أثره مستمرا إلى هذا العصر. أهل الكلام مثلا هؤلاء الذين يخوضون في أسماء الله عز وجل وصفاته والغيبيات بعقولهم التافهة، هؤلاء أورثهم هذا الأمر سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى فما عظموه. السبب الرابع هو كثرة التخرص والمداهنات بل والتنازلات من علماء السوء عياذا بالله، الذين أشربوا حب الدنيا والرياسة فجعلوا دين الله عز وجل العوبة. أي والله يأخذون منه ما يشاءون ويدعون ما يشاءون. ورحم الله ابن القيم رحمه الله رحمة الله عليه حيث يقول: كل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبها فلا بد أن يقول على الله غير الحق، أن يقول على الله تعالى غير الحق في فتواه وحكمه، لأن أحكام الرب عز وجل كثيرا ما تأتي على خلاف أغراض الناس. نعم لو جاملت الناس ستحل الحرام، ماذا تفعل؟ فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. ننتقل الآن إلى المحور الثالث والأخير في هذا الموضوع، وهو كيف نعظم النصوص الشرعية، وهذا من تعظيم الله عز وجل. فما الذي يعظم أو ما الذي يميز النص الشرعي عن غيره من الكلام؟ لا بد أن يدرك المسلم أن النص الشرعي الذي أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم بلفظه المعجز وهو القرآن أو بمعناه وهو السنة، قد وضع الله سبحانه وتعالى فيه من المعاني ومن العقائد ومن الأحكام ومن الأخبار ما أراد الله سبحانه وتعالى أن يؤدبنا وأن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا، بل وأن يخبرنا بما مضى من الأخبار أو بما يأتي في المستقبل، وأن يقص علينا خبر الغيب ويحكي لنا أوصاف الجنة وأوصاف النار سبحانه وتعالى. فلا بد من اليقين من ذلك، ولا يمكن أصلا أن تثبت قدم المسلم على الاستسلام لله تعالى إلا إذا استيقن كل الاستيقان أن الله عز وجل أراد الخير كل الخير في كل حرف وآية وحديث علمه الله عز وجل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن يعلم المسلم أيضا علم اليقين أن الله سبحانه وتعالى جعل في علم الكتاب والسنة الخير كله، بل أغنى البشرية كلها إذا آمنت بهما عن كل شيء من جاهلياتها وأهوائها وأعرافها وعاداتها وما نشأت عليه، أغناها الله تبارك وتعالى بما أنزل عليها من كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فما هو حال الناس في هذا الزمان تجاه هذه النصوص الشرعية؟ فأكثر الناس وللأسف في زماننا إلا من رحم الله عز وجل وقليل ما هم، أكثرهم إذا واجهوا النصوص الشرعية أخذوها على ريب ونظروا فيها على شك، وقدموا عليها أعرافهم وأهواءهم وتقاليدهم، وحكموا فيها عقولهم السقيمة. وكذلك حتى وللأسف بعض أهل الدين لم يسلموا من ذلك، أحيانا يقدمون أقوال مشايخهم التي فيها معارضة صريحة للكتاب والسنة، فأين تعظيم الشرع؟ أين تعظيم الله عز وجل وتعظيم الكتاب والسنة؟ أمثلة ذلك مثلا الأمثلة العامة لعلكم تسمعون أيها الأحبة ما يقوله بعض الناس إذا ذكر له أمرا محرما معلوما من دين الله عز وجل، يقول محتجا، يقولون مثلا ما نصنع بكذا وكذا من أعرافنا، وما نصنع بكذا وكذا من عاداتنا أو سلومنا، فإذا جاءهم تحريم الربا قالوا حاجة العصر، حاجة العصر والضرورة الاقتصادية مثلا. وما أكثر تلك المخالفات الشرعية التي تحدث في أعراس الناس وأسواقهم والتعازي والأعياد والنزهات. فإذا قيل لهم خالفتم أمر الله، خالفتم شرع الله، قالوا ما نصنع بكذا من عاداتنا وتقاليدنا وما نشأنا عليه، ماذا يقول عنا الناس؟ هذا موجود ولا غير موجود؟ موجود. فسبحان الله رب العزة عما يعتذرون به ويتبجحون. لقد نسوا الأسئلة المحرجة والمخزية يوم القيامة، لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. أترون يا أيها الأحبة لو أن المسلمين بصفة عامة والعاملين لدين الله عز وجل بصفة خاصة اجتمعوا على قلب واحد في تعظيم النصوص الشرعية والعمل بها والاقتداء بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، هل كانوا سيختلفون هذا الاختلاف الكبير حتى أصبحوا شذر مذر؟ تنظر إلى كثير من طوائفهم فتجزم أن هؤلاء كأن دينهم ليس واحد. ما السبب في ذلك؟ السبب أن النص الشرعي لم تجتمع عليه القلوب كما اجتمعت عليه في جيل القدوة، الجيل الأنور، جيل الصحابة رضي الله عنهم. أما المعتبرون بعاداتهم وتقاليدهم أو طوائفهم أو مشايخهم وغير ذلك عذرهم لا يقبل منهم. السبب في ذلك، لماذا لا نقبل عذرهم؟ الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين كان فيهم من خالط الفرس والروم وبيئات مختلفة، لكن كان العلم المقدم عندهم والثقافة المقدمة، الثقافة المقدمة هو علم الكتاب والسنة، هو ما يقتضيه النص الشرعي، ولذلك كانوا أقوياء في عقيدتهم رضي الله عنهم، فلم تعرف فيهم البدع والأهواء التي نشأت عند المتأخرين. طيب ما هو حال الصحابة رضي الله عنهم في تعظيمهم للنصوص الشرعية؟ إذا تأملنا وتدبرنا حال صحابة رسول الله نجدهم قد اطرحوا كل شيء من جاهلياتهم وأعرافهم وما نشأوا عليه، بل من الصحابة رضي الله عنهم من لم يؤمن ويدخل في دين الله إلا بعد 40 أو 50، لكنهم رضي الله عنهم لما آمنوا بمقتضى الوحي الرباني كان شأنهم مع كل نص سمعنا وأطعنا، لا سمعنا وأطعنا بمجرد اللسان كما هو حالنا، إنما سمعنا وأطعنا قولا وفعلا وإيمانا ويقينا بالله عز وجل. لذلك ينبغي على المسلم، المسلم الصادق، أن تكون النصوص الشرعية في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هي الأساس له في كل شيء، في عقيدته وفي سلوكه وفي نظرته لهذه الحياة، لا يفرق بين شيء مما أنزله الله عز وجل، ولا يقول هذه قشور وما أكثرهم والله في هذه القنوات الفضائية، ولا يقول هذه قشور ونحن نأخذ اللب، فليس هناك قشورا في دين الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا إن كنتم مؤمنين، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، خذوا دين الله كافة عز وجل، ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا هذا تهديد لهم أن الله عزيز حكيم، ليس بحاجة سبحانه وتعالى إلى عباداتكم. أخيرا، هذه أمثلة واقعية لحالهم رضي الله عنهم في تعظيمهم لنصوص الشريعة، لعلها تحرك عندنا همما في تعظيم شرع الله عز وجل. لقد كان بعض الصحابة رضي الله عنهم يشربون الخمر قبل تحريمه، فلما نزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. تأمل أخوان، قال لهم فاجتنبوه، وقال فهل أنتم منتهون، قالوا انتهينا ربنا، انتهينا ربنا، فأقلعوا من ساعتهم رضي الله عنه. فماذا يقول المدخن مثلا الذي ما زال يتصارع مع سجارة واحدة وكثيرا ما تغلبه؟ أما على مستوى نسائهم، نساء الصحابة رضي الله عنهن، فهن العجب العجاب. فانظري يا أمة الله إلى القدوات المباركة، نساء الأنصار رضي الله عنهن عندما نزلت آية الحجاب، فماذا صنع الناس اليوم في الحجاب؟ ماذا صنعت النساء في الحجاب؟ عندما نزلت آية الحجاب قامت كل واحدة منهن إلى ثوبها فشقته وصنعت منه خمارا كما أمرها ربها عز وجل. متى نزلت آية الحجاب؟ الآية نزلت بالليل بعد العشاء أو العشاء، وليضربن بخمورهن على جيوبهن، فهن رضي الله عنهن لم ينتظرن حتى الصباح، بل شققن الثياب وصنعن الخمر وصلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلينا الفجر مختمرات، فرضي الله عنهن. فماذا فعل النساء بهذا الحجاب الشرعي؟ فأين تعظيم الله؟ أين تعظيم الله؟ ما مضى من هذه مثل المثالين على مستوى النصوص الشرعية الواجهة، وعلى مستوى جماعة الصحابة رضي الله عنهم ذكورا ونساء، لكن هناك نصوص شرعية غير واجبة، يعني أتت نصوص الشريعة ليست واجبة، إنما هي على سبيل الاستحباب. كيف كان الصحابة رضي الله عنهم، كيف كان حالهم في تعظيمهم لهذه النصوص المستحبة التي ليست بواجبة؟ مثلا على مستوى الأفراد، حالهم رضي الله عنهم، لسان حالهم، ليس هناك فرق عنده، نصوص واجبة مستحبة ما دامت من عند الله عز وجل لا بد ولا بد ولا بد أن تفعل رضي الله عنه. فهم نظروا إلى عظمة الله عز وجل، ما قالوا والله هذا مكروه، هذا مستحب، هذا كذا، هذا كذا، أبدا رضي الله عنهم. لقد قال صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله ابن عمر رضي الله عنه لو كان يصلي من الليل، صلاة الليل غير واجبة. قال سالم رضي الله عنه فكان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا، أخرجه البخاري ومسلم. مثال آخر عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري رحمه الله قال سمعت أبي رضي الله عنه وهو بحضرة العدو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. قال فقام رجل رث الهيئة فقال يا أبا موسى أأنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك؟ قال نعم. فرجع إلى أصحابه فقال أقرأ عليكم السلام، ثم كسر جفن سيفه فألقاه، ثم مشى بسيفه إلى العدو فضرب به حتى قتل، رواه مسلم. مثال ثالث في قوله صلى الله عليه وسلم: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة، والحديث مسلم. من روى لنا هذا الحديث؟ في سلسلة الحديث 4 رواة. قالت أم حبيبة، وهي التي روته عن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، قالت بعدما روت الحديث: فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الراوي عنها عمسة رضي الله عنه: فما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة. وقال الراوي الثالث عن عمسة عمرو بن أوس: فما تركتهن منذ سمعتهن من عمسة. وقال الرابع وهو النعمان بن سالم: فما تركتهن منذ سمعتهن من عمرو بن أوس. هذا التعظيم لهذه النصوص العظيمة منهم رضي الله عنهم على مستوى الأفراد أصبح سلوكا متوارثا تطبع به العلماء من سلفنا الصالح، العلماء رضي الله عنهم كالبخاري ومسلم والأئمة الأربعة وابن حجر وابن تيمية ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال البخاري رحمه الله: ما اغتبت أحدا قط منذ علمت أن الغيبة حرام، إني لأرجو أن ألقى الله تعالى ولا يحاسبني أني اغتبت أحدا. وقال الإمام أحمد رحمة الله عليه: ما كتبت حديثا إلا وقد عملت به، حتى مر بي أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى أبا طيبة دينارا فأعطيت الحجام دينارا حين احتجمت. شوف سبحان الله كيف العمل والتطبيق. ما هو السر؟ السر تعظيم النص الشرعي، تعظيم النص. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي عقب كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، أخرجه النسائي وابن السني بسند الحسن. قال ابن القيم رحمه الله: بلغني عن شيخ الإسلام أنه قال: ما تركتها عقب كل صلاة إلا نسيانا أو نحوه. تأمل كيف التعظيم. فرضي الله عنهم جميعا ورحمهم، فلما عظموا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما أنزل من عند الله كانوا رضي الله عنهم خير أمة أخرجت للناس. ونحن نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وعن تقصيرنا، لما تركنا تعظيم النصوص الشرعية أصبحنا والله غثاء كغثاء السيل، انطبق فينا قول النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على تعظيمك يا عظيم، وأعنا على تعظيم شعائر الدين برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم أعنا على تعظيمك يا عظيم، وأعنا على تعظيم شعائر الدين برحمتك يا أرحم الراحمين، أعنا على تعظيمك يا عظيم وعلى تعظيم شعائر دينك برحمتك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وجزاكم الله. انتهت مادة هذا الشريط، ويسرنا إكماله بهذه التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد.